بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم. هذا لواء محمد، هذا لواء محمد، هذا لواء محمد، هذا لواء محمد. جاء جيش المسلمين، جاء مرفوع الجديد. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. هي قصة أكبر قائد عسكري في عصره، بل لعله في كل العصور وفي كل زمان. قصة الإسلام الأول، ومن خلالها قصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا ونصروا الإسلام ونشروه في الأرض، وقصة أعظم قائد عسكري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القادة أجمعين، قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. جاء جيش المسلمين، جاء مرفوع الجبين. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد. إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان، الدكتور طارق السويدان. ونستمع في الأسطوانة الثالثة إلى مشاركة خالد في غزوة تبوك وفتح دومة الجندل، ومعارك خالد ضد المرتدين، وقصة مالك بن نويرة وسجاح. فمع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. لم تكن هذه آخر معارك خالد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل شارك خالد رضي الله عنه في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة، قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ووجهت هذه الحملة نحو الروم لأخذ الثأر من مؤتة. خالد هو الذي قاد مؤتة وانسحب فيها. الآن فرصته لإعادة العزة للإسلام بعد هذا الانسحاب، والقائد الآن ليس خالد بل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فتحرك الجيش الإسلامي في وقت حار وصيف شديد لمواجهة حشود الروم في سوريا وفي الأردن، الذي بدأت تتقدم من قبل هرقل الإمبراطور بيزنطة بنفسه الذي كان موجود في حمص. وانطلق المسلمون في منتصف رجب في عام 9 هجرية نحو تبوك. أكبر جيش يتجمع للمسلمين، 30,000 تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل لما وصلته الأخبار، وكان عنده من علم أهل الكتاب إشارات كثيرة إلى أن هذا نبي، فقرر عدم مواجهته. كان يخاف أن يكون نبيا فيهزم أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك وخيم هناك ينتظر جيش الكفار يأتي. ما أتى هرقل، الروم الآن أعظم دولة في العالم خافت منه. النبي صلى الله عليه وسلم خيم في تبوك ينتظر مجيء الكفار فلم يأتوا، فاستغل الفترة هذه لسيطرة على المناطق المجاورة. من هذه المناطق المجاورة دومة الجندل، اليوم تسمى منطقة الجوف، مشهورة في شمال المملكة. كان يحكمها حاكم اسمه أكيدر ابن عبد الملك، وهو من قبيلة كندة، رجل نصراني موالي لهرقل، وكان مشهورا جدا بحبه للصيد، يصيد الغزلان وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك أرسل خالد بن الوليد ب400 خيال لإخضاع أكيدر وإخضاع دومة الجندل، وقال له: يا خالد ستجده يصيد البقر. فتعجب خالد، البقر الوحشي مقصود، اللي هي نوع من الغزلان الكبيرة شكلها مثل البقر. فتعجب خالد، هو يعرف الآن أن المنطقة كلها انتشر فيها وجود المسلمين فكلهم خائفين، فكيف هذا سيخرج للصيد والمسلمون يعني موجودون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل له، لا تهجم، ستجده يصيد البقر. خالد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب والوحي صادق. وصل خالد إلى قرب قرية دومة الجندل في ليلة مقمرة في صيف سنة 630 هجرية، منتصف شعبان 9 هجرية، وخبأ قواته قرب المدينة. أكيدر وصلت الأخبار طبعا أن المسلمين في المنطقة، لكن لا يدري عن هذا الكمين الذي لخالد ولا يرى أي قوات. بينما هو على الشرفة مثل بلكونة ينظر هو وزوجته، وإذ يحدث أمر غريب، مجموعة من البقر الوحشي الغزلان الكبيرة هذه تقترب من دومة الجندل، كان له سور فتحجب عادة ويخرج مسافات طويلة عشان يصيد، الآن الغزلان تأتي إليه لكن خايف يخرج بسبب وجود المسلمين، فنادى زوجته قال تعالي شوفي هل رأيت مثل هذا المنظر، الغزلان عند قريتنا؟ قال والله ما رأيت مثل هذا قط، كان خايف يخرج. فانتظر فاقتربت البقر حتى بدأت تحك قرونها بسور دومة الجندل، فانتبهت إلى زوجته قال هل يترك هذا أحد؟ بعض الناس بعض الله يعني حبهم لهواية من الهوايات تسيطر عليهم، كان محب جدا للصيد، فقالت والله ما يترك هذا أحد، ما في أحد في المنطقة، أخرج. أمر بتجهيز قواته وخرج. هنا خالد أمر قواته قال لحد يتحرك. في هذه الفترة كان البقر ابتعدت عن دومة الجندل، خرج هذا الملك ومعه أخوه حسان شقيقة، وبدأوا ينطلقوا يتابعوا البقر، والبقر بدأت تهرب أمامهم قرب المنطقة التي فيها خالد. وظل هذا الجيش الصغير الذي خارج لأجل الصيد يقترب أكثر وأكثر من خالد من أجل البقر الوحشي، وإذ فجأة يصدر خالد الأوامر فتهجم على هذه المجموعة، وقاوم حسان شقيق أكيدر فقتل، والباقون وقعوا بين أسير وقتيل، ومن بين الذين أسروا أكيدر ملك دومة الجندل، فأخذه خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد المفاوضات تم الصلح على أن تستسلم دومة الجندل وتخضع لحكم الإسلام، الآن شمال الجزيرة صار في حكم الإسلام، وتدفع الجزية للمسلمين وأطلق سراحة. ففتحت دومة الجندل على يد خالد بن الوليد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحدث قتال في تبوك، ولم يجرؤ هرقل ومن معه مواجهة المسلمين، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد بقواته إلى المدينة، وانتهت غزوة تبوك. ودخل العام العاشر الهجري، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة عسكرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قبيلة بني الحارث بن كعب في منطقة نجران شمال اليمن جنوب غرب الجزيرة، فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وكان مع خالد 400 فارس، فوصل خالد هناك ودعاهم إلى الإسلام. بدأوا يتناقشوا، شافوا خالد، سمعة خالد ملأت الجزيرة، الآن اسم خالد يكفي لتهديد الناس. تناقشت القبيلة قالوا من يستطيع على خالد، وقبلوا دعوة خالد الإسلام، فأمر من معه من علماء المسلمين أن يعلموهم الإسلام، وأسلمت هذه القبيلة على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولم ترق أي دماء. وظل خالد في هذه المنطقة عدة شهور يعلمهم هو ومن معه الإسلام، حتى أصبحوا مسلمين صالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطابا لخالد يشكره ويقدره فيه، ويأمره بأن يعود إلى المدينة ومعه وفد بني الحارث، وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكريم والترحيب. هذه آخر مهمة قام بها خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عاش سيفا في يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخلت السنة الحادية عشرة للهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، مات المصطفى المختار، وحزن عليه المسلمون حزنا شديدا، وحزن عليه خالد، وظهرت ظاهرة عجيبة جدا هي الردة. الردة تشكلت في عدة أشكال، لم تكن شكلا واحدا، كانت في بعض الأحيان قبيلة كاملة ترفض الإسلام وتعلن الكفر، كانت أحيانا أجزاء من القبيلة يرتد وقسم آخر يبقى على الإسلام، كانت في بعض الأحيان معظم القبيلة ترتد وقليل يبقون على الإسلام، وكانت أحيانا تأخذ شكلا مختلفا، إعلان القبيلة أنها على الإسلام لكنها لا تريد أن تدفع الزكاة، هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام. أشكال من الردة عمت الجزيرة، لم يبقى مكان في الجزيرة لم تدخله الردة إلا ثلاثة أماكن: المدينة معقل الإسلام الأول، ومكة كادت ترتد لولا ثبات بعض المسلمين وتهديدهم للآخرين فثبتت، وإلا كادت ترتد، مكة ما أسلمت إلا منذ سنتين، لكن أعجب من ثبت على الإسلام الطائف التي ما أسلمت إلا منذ عدة أشهر فقط، آخر مدينة أسلمت من المدن القريبة من مكة والمدينة المنورة كانت الطائف آخر مدينة أسلمت وهي التي ثبتت على الإسلام. أما باقي الجزيرة فاشتعلت فيها الردة. طبعا بعض الردة هذه بدأت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الكفر ظهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ظهر على يد الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر وصل إلى المدينة أنه قتل بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام، فانتهى شره. لكن هناك شخص آخر أظهر الردة والكفر والنبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضى عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسيلمة ابن حبيب الذي اشتهر باسم الكذاب. مسيلمة ابن حبيب سنتحدث عن قصته إن شاء الله بالتفصيل. كان في منطقة اليمامة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له شأن، يعني أتباع قليلين جدا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر أمره وقبيلته بدأت تتبعه بسبب الردة، ولا قبل الردة ما لا شيء. وظهرت الردة بأشكال، بدأ بعض الناس ليس فقط ردة وإنما ادعاء النبوة كطليحة بن خويلد دعا النبوة وسجاح بنت الحارث، هؤلاء ادعوا النبوة، يعني ظهر أربعة متنبيين، الأسود العنسي هذا قلنا انتهينا منه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طليحة بن خويلد ومسيلمة بن حبيب وسجاح بنت الحارث. فالردة أخذت أشكالا، طليحة أيضا ادعى النبوة أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم، طليحة صار هو الخطر الشديد لأنه كان يتركز في قبائل في وسط وغرب وسط الجزيرة العربية قريب من مكة، هو من أقربهم إلى مكة، هو من بني أسد وسانده بنو غطفان وهي من أكبر القبائل العربية، وطي وجزء من هوازن الذين لم يكونوا في الطائف، وبنو سليم، فاحتشدوا في مناطق قرب المدينة تقتل أبرق على بعد 70 ميل شمال شرق المدينة. تجمعت أيضا لهم مجموعات في منطقة ذي القصة التي تقع على بعد 24 ميل فقط شرق المدينة. وصلت أنباء هذه التحركات لطليحة وللمرتدين إلى أبي بكر الصديق وهو ما زال في بداية خلافته، وصار النقاش بين المسلمين ماذا سيفعلون، وخاصة أن كان هناك حدث أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد للتوجه إلى شمال الجزيرة لتأديب القوات المتحالفة مع الروم، فلو خرج الجيش الرئيسي لأسامة ستبقى المدينة بلا حماية، الجيش الرئيسي خرج. فالآن الردة انتشرت وقوات رئيسية لطليحة ومن معه تجمعت في الأبرق 70 ميل من المدينة وفي ذي القصة 24 من المدينة، الردة حكم جديد. فاحتار المسلمون وحسم الأمر والخلاف هذا أبو بكر الصديق بوقفته العظيمة التي حسمت أمر الدنيا والدين، يعني لولا ذلك لاختل أمر الدين نفسه ولصار الدين بلا زكاة. هذا الرجل الرقيق اللطيف أبو بكر الصديق تظهر بطولته وعظمته في هذا الموقف عندما أعلن مجموعة قرارات لن يرضى بأي شكل من أشكال الردة، الذي يدعي النبوة، الذي يتخلى عن الإسلام، الذي يتخلى عن جزء من الإسلام حتى لو عن جزء من الزكاة لن يتنازل إلا أن يلتزم الناس بالإسلام كاملا. وأصدر قرار آخر أن جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريكه يجب أن يتحرك في المهمة النبوية. الصحابة كلهم يعني ترددوا، حتى أبطالهم كعمر بن الخطاب هذا القوي الجبار تردد، قال على الأقل اترك جيش أسامة يحمينا، انقلبت الجزيرة كلها ضدنا وجيش طليحة على 70 ميل فقط. فقال لا، راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتحريكها التزام كامل لن أوقفها. فأمر أبو بكر الآن بتحريك جيش أسامة. طبعا بقيت المدينة فيها أعداد قليلة من المحاربين خاصة من بني هاشم الذين هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا في المدينة لتشييع جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت العزاء هذا تحرك جيش أسامة. وصلت الأخبار إلى طليحة بن خويلد بأن المدينة في منتهى السذاجة العسكرية بالنسبة له، جيشها الرئيسي تحرك وظلت خالية من غير جيش. وصلت الأخبار إلى قبائل العرب ترددت، شوف تحريك جيش أسامة أدى إلى أمرين، جرأة عند البعض لكن تردد عند البعض الآخر، قالوا ما حرك جيش خارج المدينة وهاجم الروم إلا وعنده أضعافه، يستطيع أن يهاجمنا متى شاء. فترددت بعض القبائل التي كانت تفكر بالهجوم على المدينة. أبو بكر الصديق قرر قرارا مهما، قرر ألا ينتظر أن يحدث الهجوم على المدينة، وقرر أن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، فقرر أن يهجم هو على القوات التي تجمعت قرب المدينة وخاصة القريبة جدا هذه التي على مسافة 24 ميل لا شيء. فقرر أن يشكل قوة مقاتلة ممن بقي، وكان قد بقي معه مجموعة من الأبطال من بينهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فعين من هؤلاء الثلاثة قائد على القوات التي تشكلت عنده، قوات صغيرة. وفعلا بدأ هؤلاء الأبطال يرتبون قواتهم، ولم يحدث شيء لمدة 3 أيام. المرتدين أيضا ما هاجموا، ما يدرون ما الأخبار، كيف يترك جيشه يخرج، خافوا وترددوا. شوفوا سبحان الله بركة الالتزام بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام كانت الحامية هذه العسكرية المحدودة ترتبت، فأمر أبو بكر الصديق بشن الهجوم على معسكر المرتدين الذين بدأوا يتقدمون أكثر وأكثر، ففوجئوا بهجوم جيش أبو بكر عليهم وانسحبوا أمام هذا الهجوم. فأبو بكر أرسل أمره إلى هذه القوات، انتظروا لا تتحركوا، عدد قليل، لو توسعوا في الهجوم على الكفار قد يحاصروهم وينهوهم. فأمرهم أن ينتظروا وظلوا هناك. طبعا قصة طويلة، أنا سأرجع إلى قصة خالد، بس نريد أن نعرف الأجواء التي صارت. أبو بكر الصديق في هذه الفترة كان يجمع مزيد من القوات، فجمع جيشا صغيرا أعداد محدودة جدا، وتقدم بنفسه يقود المعركة. شوفوا بطولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف ظهرت، فتقدم بنفسه خارج المدينة وهجم بنفسه، قسم جيش القلب والجناحين والمقدمة والميمنة. الآن سلم مجموعة من القادة الجدد، جناح الأيمن للنعمان بن مقرن، جناح الأيسر لعبد الله بن مقرن، المؤخرة لسويد بن مقرن، أبطال من أبطال المسلمين ظهروا فيما بعد في بطولات فتح العراق كما سنذكر. رتب الجيش قبل طلوع الفجر، كان هذا الجيش بقيادة أبي بكر بنفسه هو الذي كان يقود المعركة، كان يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين كانوا يظنون أنه لن يستطيع المسلمين أن يهجموا، ما عندهم جيش. وإذ يفاجأ الكفار الذين كانوا بقيادة حبال أخو طليحة ابن خويلد، فوجئوا مع تباشير الصباح بهجوم إسلامي عليهم والسيوف تلوح بأيديهم، فقتل الكثير من المرتدين وأطلق الباقون أرجلهم للريح، ولم يتوقفوا حتى وصلوا إلى ذي القصة اللي هي على مسافة 24 ميل. هؤلاء الآن كانوا قد اقتربوا من المدينة. استمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تواصل في الهجوم ما وقف، حتى استطاع أن يستولي على ذي القصة في 8 جمادى الأولى عام 11 هجرية. وهناك تحت مشورة باقي المسلمين قالوا لا تتوسع، أنت خليفة المسلمين، لو قتلت من سيرتب المسلمين، ارجع واترك الجيش يتقدم. فترك أبو بكر الصديق النعمان بن مقرن مع مفرزة تحمي ذي القصة وتحمي شرق المدينة، وعاد باقي الجيش إلى المدينة. في هذه الفترة كان أسامة بن زيد رضي الله عنه قد عاد، أخذت قصة أسامة أو جيش أسامة وتحركاته أخذت حوالي 20 يوما ذهابا وإيابا، لم يلقى قتالا رئيسيا. فرجعت الآن قوة المسلمين الرئيسية التي كان من ضمنها خالد بن الوليد، رجعت إلى المدينة. هذه الأحداث الهامة التي تحدثنا عنها كانت مقدمات لأمر حروب الردة، وسنذكر الآن تفاصيل حروب الردة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الآن رجع الجيش الرئيسي، فالآن رجعت له الروح، الآن يستطيع أن يواجه الكفار وحمى شرق المدينة. لكن الخطر الأكبر كان من طليحة بن خويلد، لكن الآن عاصمة الإسلام الرئيسية ما عادت في خطر بوجود جيش أسامة. بعد هزيمة المرتدين في ذي القصة انتشرت الأخبار في الجزيرة بأن المسلمين قتلوا مرتدين. لاحظوا المرتد هو إنسان أعلن الإسلام ثم تراجع عن الإسلام أو تراجع عن الزكاة، انتشرت الاخبار في الجزيرة ان بعض هؤلاء الذين كانوا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تم قتلهم على يد المسلمين لانهم منعوا الزكاة. فالاسلام يعني اذا واحد فقط اسلام لكن ما في تطبيق، اي اسلام من هذا؟ اسلام وهو يرفض الزكاة، يعني في شيء انسان يقصر في الزكاة، يقصر في الصيام، في الحج، في الصلاة، يعني قد يهون امره، لكن انسان يرفض يقول هذا ليس من الدين، كنا ندفعها لمحمد لا ندفعها لغيره، هذا ترك شيئا من الدين وترك معلوما من الدين، فهذا كفر. كثير من الذين كان هذا رأيهم من المرتدين صار بينهم وبين المسلمين الذين بقوا على الإسلام في قبائلهم صار صراع، ووصل الصراع في بعض القبائل أن القبيلة بدأت تقتل المسلمين من قبيلتها الذين أصروا على التمسك بالإسلام الكامل، فبعضهم حرق وبعضهم رمي من جبل وصخور وبعضهم قتل قتلا. حدثت الآن مجزرة بين من بقي على الإسلام، هذا طبعا لم يحدث في كل القبائل لكن في كثير من القبائل حدثت مجزرة في من تمسك بالإسلام وكانوا أقلية في قبائلهم. لما علم أبو بكر الصديق بالأعمال الرهيبة هذه غضب غضبا شديدا وأقسم قسما، أقسم أن يقتل كل مشرك قتل مسلما. يعني الآن واحد مسلم ارتد قتل مسلما ثم رجع للإسلام، هذا يختلف عن اللي كان مشرك أصلا، هذا قتل مسلما بعد أن أسلم هو، فيقام عليه الحد. وأمر كل قبيلة ارتدت أن تواجه بالسيف. الآن موقف حاسم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الموقف الحاسم والانتصارات التي حققها أبو بكر الصديق وعودة جيش أسامة رفعت معنويات المسلمين وجعلت بعض القبائل المرتدة التي تسكن قرب المدينة تعيد النظر في أمر إسلامها، وقررت أن تعود للإسلام وتدفع الزكاة خاضعة، خير لها من المواجهة. إذا أضفت إلى هذا أن أسامة استطاع في ذهابه أن يأسر بعض الأسرى ويأخذ بعض الغنائم ويسيطر على بعض القبائل، ما حدثت له مواجهة رئيسية، مواجهات صغيرة غنم منها من الغنائم، فعاد أسامة بالأسرى وبالأموال وعاد الانتعاش الاقتصادي بخزانة الدولة الإسلامية من جديد. خطط أبو بكر الصديق في ذي القصة لاستراتيجية الحرب ضد المرتدين في أوائل جمادى الآخرة من عام 11 هجرية. ذي القصة والأبرق كانت عبارة عن أعمال وقائية لإنقاذ المدينة وتثبيط همة العدو عن الهجوم على المدينة ولكسب الوقت من أجل أن يعود جيش أسامة، وسبحان الله حققت كل نتائجها المطلوبة. الآن أبو بكر الصديق جاهز لمواجهة المرتدين، عليه أن يقاتل ليس عدوا واحدا، ما هو فقط طليحة الدجال الذي كان قد تجمع في منطقة البزاخة، وإنما مجموعة كبيرة، مالك بن نويرة في البطاح، مسيلمة الكذاب في اليمامة، المرتدين المنتشرين في السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية، في البحرين، في عمان، في حضرموت، في اليمن، في جنوب شرق مكة نفسها، شمال الجزيرة العربية، قضاعة التي ظهرت أنها رجعت إلى الدين، مواجهة شاملة على مستوى الجزيرة ما عدا مكة والمدينة والطائف. فرتب أبو بكر الصديق الآن خطة الاستراتيجية. خلاصة هذه الخطة الاستراتيجية أنه لن ينتظر أي جيش من جيوش الردة يهاجم المدينة، وإنما سيهجم عليهم قبل أن يأتوا، هذا القرار الاستراتيجي الأول. القرار الاستراتيجي الثاني أنه سيشكل من قوات المسلمين التي عنده جيوشا كثيرة تشغل الكفار حتى لا تتجمع في قوة واحدة، لو تركهم قد يتجمعوا، فشكل 12 جيشا، كل جيش يشغل منطقة من المناطق حتى لا تتجمع ضد المسلمين. هذه الاستراتيجية الثانية. الاستراتيجية الثالثة أن من بين 12 جيش سيختار جيشا رئيسيا يواجه به أخطر الأعداء، وأخطر الأعداء كانوا ثلاثة: طليحة، ثم مالك بن نويرة، ثم مسيلمة. ومسيلمة أخطرهم لكنه كان بعيدا نسبيا، هؤلاء أقرب فيجب أن يبدأ بهم. الاستراتيجية الرابعة أن يبدأ بالأقرب ثم ينطلق إلى الأبعد، لأن لو بدأ بالأبعد قد يهاجم القريبون منهم المدينة وليس فيها قوة. الاستراتيجية الخامسة، شوف قرارات استراتيجية عجيبة جدا بعقلية وخبرة عسكرية فذة. القرار الاستراتيجي الخامس أنه سيترك في المدينة جيشان احتياطيان لمساعدة أي جيش يحتاج إلى مساعدة، وبالذات القوة الرئيسية التي ستواجه الكفار. إذن هناك جيش رئيسي سيتحمل العبء الأكبر وهو مواجهة أخطر القوات واحدة تلو الأخرى. هذا الجيش الأهم من جيوش الردة جميعها، من جيوش مقاتلة الردة، هذا الجيش اختار أبو بكر الصديق، اختار من يعتقد أنه أقدر العسكريين على إدارته، ذلك هو العبقري الفذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قائد أهم الجيوش التي ستواجه أخطر المرتدين. كان على جيش خالد أن يبدأ بخوض المعركة، وبناء على نتائج عمليات خالد سيتم تحريك باقي الجيوش أو سحبها. ما دام خالد متقدم الجيوش تكمل في قراراتها، لو هزم جيش خالد لا سمح الله في أي لحظة من اللحظات يجب أن تتراجع القوات، لأن الخطر سيصبح على المدينة نفسها. فإذن خالد له مهمة من أخطر المهام، القضاء على أهم المرتدين، ومن الضروري ألا ينكسر لأن بانكساره قد تكسر المدينة نفسها. سيتوجه خالد في البداية إلى طليحة ابن خويلد الأسدي لأنه الأقرب، ثم مالك بن نويرة كما ذكرنا، ثم مسيلمة. انطلق خالد، وفي هذه الفترة رتب أبو بكر الصديق لواء أو جيشا لعكرمة فأمره بالتحرك، وجيشا بقيادة عمرو بن العاص فأمره بالتحرك، واستبقى بقية الألوية عدة أسابيع أو حتى أشهر احتياطا يحركها حسب الحاجة، وقعد ينتظر ماذا سيحدث لخالد. الآن ثلاث جيوش تقاتل، خالد وعكرمة وعمرو والباقي في انتظار جاهزين للتحرك. كل ما جهز جيش حركه، أعطيت تعليمات محددة إلى جميع الجيوش، ليس الهدف من هذه المعارك قتل الناس، الهدف إخضاعها للإسلام من جديد، فأي قبيلة تقبل بالإسلام ستمنح العفو والسلام. ولكي تعلن هذه القبيلة التزامها بالإسلام هناك علامة أعلنت في العرب، أي جيش إسلامي لن يهجم غدرا أو مفاجأة، سيعلن الأذان قبل أن يهجم، فإذا ردت القبيلة بالأذان فمعناها هي خاضعة للإسلام، إذا ما ردت بالأذان معناها ستحارب إلى أن يتم القضاء على مقاومتها، وسيعتبر أسراها من الرجال والنساء والأطفال سبايا. فهذه علامة أعلنت في العرب حتى تشجع الناس على الإسلام والاستسلام. وأمر أبو بكر الصديق خالد والجيوش التي توجهت للردة أن أي واحد من المرتدين قتل مسلما في أثناء فترة الردة لن يعفى عنه، فأي واحد ارتد وكان قد عمل جريمة سيتم القصاص منه. إذن هكذا كانت الترتيبات والاستراتيجيات لحروب الردة، والعبء الأكبر فيها والمهمة الأعظم تقع على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ونعم الاختيار. طليحة ابن خويلد الأسدي أول من اصطدم مع المسلمين من بين هؤلاء المرتدين، ولم يكن فقط مرتدا بل كان كذابا ادعى النبوة. له قصة، هذا طليحة كان زعيما لقبيلة مشهورة في العرب هي قبيلة بني أسد، وذلك يسمى طليحة بن خويلد الأسدي، كان عدوا للمسلمين وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حدثت غزوة أحد تعرفون هزم المسلمون فيها وانتشر الخبر بهزيمة المسلمين، بعد هذه الغزوة بثلاث شهور اعتقد هذا طليحة أن قوة المسلمين قد ذهبت وأنهم قد كسروا في هذه المعركة، وكانت القبائل العربية تعرفون في الجاهلية تعيش على قبيلة تغزو قبيلة أخرى وتغار على قبيلة أخرى وتأخذ أموالها وتأخذ أهلها وكذا، هكذا كانوا يعيشون جاهلية. فقرر أن يجمع قبيلته بهدف الإغارة على المدينة استغلالا لفرصة الضعف التي يعيشها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم علم بتحركات طليحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفتح بمجموعة عيون وجواسيس يأتونه بالأخبار، المسلم فطن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ببداية التحرك الآن قبل ما تتجمع قوات طليحة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم قوة من مجموعة من الفرسان 150 فارس فقط، قبل أن تصل أخبار هذا التحرك المضاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى طليحة، طليحة ما وصلته الأخبار، فوجئ بخيول المسلمين قد هاجمته في بلده، وتفرق المشركون بدون قتال وهربوا من كل مكان، واستولى المسلمون على ماشيته وعلى غنائمه، وأثرت هذه النتيجة السلبية السيئة على زعامة طليحة وقللت من قيمته في نظر قبيلته. هزم قبل أن يبدأ المعركة، فزاد عداء للإسلام. لما قررت قريش واليهود الهجوم على المدينة في الخندق، استجاب لهم طليحة هذا وجمع من استطاع من قومه وحمل السلاح ضد المسلمين، فشاركت بني أسد بقيادة طليحة في الخندق ضد المسلمين. لكن تعرفون أن الخندق حمل المسلمين بعون الله عز وجل، ورجع المشركون ولم ينالوا خيرا، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال. ومرة ثانية الآن طليحة يشترك في معركة ضد المسلمين ولا يحقق شيء. لما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في سنة 7 هجرية، قبيلة بني أسد بالزعامة طليحة أعلنت انضمامها لليهود، وهاجمت المسلمين أثناء طريقهم إلى خيبر لمنعهم من التوجه إلى خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجوم عليهم، فاضطر أن ينسحب طليحة وترك اليهود لمصيرهم. فكانت ثالث مواجهة مع المسلمين يخيب فيها طليحة. بعد سنتين من ذلك في عام 9 هجرية، لما انتصر الإسلام طبعا في فتح مكة سنة 8 هجرية وحنين، وبدأت الوفود تعلن إسلامها ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاء وفد من بني أسد لتقديم الولاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت القبيلة بما فيها طليحة، دخلوا بالإسلام. لكن اعتناقهم بالإسلام كان لأسباب سياسية، مثل ما فعلت كثير من القبائل. الإسلام انتصر على قريش سيدة العرب وسيطر على مركز الجزيرة العربية، فتظاهروا بالإسلام ولم يكن إيمانا حقيقيا. فطليحة هذا تظاهر بالإسلام واعتنق الإسلام وظل زعيما لقبيلته في الشرك وفي الإسلام. طليحة بالإضافة إلى زعامته السياسية والعسكرية كان أيضا كاهنا لبني أسد، كان هو الذي يتنبأ لهم بالمستقبل، وكان أيضا شاعرهم يقرأ الشعر. فمجموعة مواهب تجمعت لهذا الرجل، ما كان رجلا بسيطا عاديا غبيا، كان قياديا. لما وصلت الأخبار إلى طليحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض مرضا شديدا، قرر الاستقلال، توقع أن هذا المرض سيكون في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرصة للاستقلال وعزم على الاستقلال. فلما وصلته الأخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه نبي جديد وأعلن الردة. هنا قبيلة بني أسد تحركت ضد جامع الزكاة من قبل المسلمين ضرار ابن الأزور، وضرار ابن الأزور له شأن عظيم في الإسلام. فلما أعلن طليحة نفسه نبيا، شعر أنه من الضروري أن يفعل شيئا له علاقة بالدين حتى يبرهن أنه رسول من عند الله، فأعلن أن الزكاة ليست للمسلمين، وزكاتكم لكم. فأخذت الزكاة من ضرار ابن الأزور وأعيدت لبني أسد، ففرحوا، أموالهم رجعت إليهم. ثم قال قولة عجيبة قبيحة، أراد أن يغير الصلاة، فقال إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم. تعرفون التعفير يعني لما يصير غبار، الوجه لما يصير عليه غبار سمى وجه معفر. فالإنسان لما يصلي في الصحراء يضع وجهه في التراب فيقوم وجهه فيه غبار، فيقول إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم. تعرفون في السجود الإنسان يرتفع دبره، قال هذا يعني عيب، أي صلاة هذه؟ الله لا يصنع شيئا بتعفير الوجوه وتقبيح الأدبار شيئا. اذكروا الله واعبدوه قياما. فأطاعوه لأن رجع لهم زكاتهم وهو زعيمهم. فصارت صلاة قبيلة بني أسد بدون ركوع وبدون سجود، بناء على توصية نبيهم الدجال طليحة ابن خويلد. وطبعا بالنسبة لهم أن يتبع واحد من بني أسد أحسن من يتبع واحد من قريش. القبائل الغريبة من طليحة وخاصة قبيلة غطفان وقبيلة طي، وكان بينها وبين بني أسد حلف من أيام الجاهلية، بدأت تقدم المساعدات لطليحة، تريد أن يستمر في صدامه. إذا صادم مع المسلمين، إذا قضوا عليه المسلمين هم لم يخسروا شيئا، وإذا فاز على المسلمين هم مستقلين عنه. وتحمست لهذا أيضا بني سليم اللي شاركوا في فتح مكة وشاركوا في حنين، وأجزاء من قبيلة هوازن التي ما كانت تسكن في الطائف، كلهم ساندوا هذه القبيلة المرتدة الرئيسية بني الأسد. لم ينضموا إلى لواء طليحة لكنهم ساندوا، من بين أقوى المساندات التي حصل عليها طليحة مساندة من قبيلة غطفان التي كانت بقيادة عيينة ابن حصن. عيينة بن حصن هذا تكلمنا عنه في السيرة كثيرا، الذي كان يسمى الأحمق المطاع، أحمق قائد غطفان كان بعين واحدة، لذلك يسمى عيينة أحمق، كان لا يرد له طلب ولا يسألون إلى أين، فحرك قومه ضد المسلمين وأعلن الردة، وهذا الرجل يعني أعلن أنه مساند لطليحة، وقال قولا عجيبا، قال والله لئن نتبع نبيا من الحليفين من حلفائنا من أسد وضيء، لو واحد نبي من قبيلة أسد وقبيلة ضيء من حلفائنا أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش، وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه على رأيه. إذن أعلن مساندته لطليحة وأعلن أنه قائد من قوات طليحة في المعركة. الآن هذا وضع خطير، غطفان قبيلة رئيسية وبنو أسد قبيلة رئيسية بالإضافة إلى من ساندهم، فجمع طليحة قبيلة بني أسد في سميراء وقبيلة غطفان تجمعت قرب بني أسد بحيث تكون جاهزة لتنضم إلى طليحة متى شاء. قبيلة طي أيضا أعلنت مساندتها لطليحة زعيما ونبيا، لكن بقيت في مكانها على استعداد للمساندة باستثناء إرسال مفرزة صغيرة من القوات للانضمام إلى سميراء. وبدأت قوات طليحة تكبر وتتضخم، وبدأ الخطر يزداد. في بداية أمر الردة ذكرت لكم كيف أن أبو بكر الصديق هاجم ذي القصة، وكيف أنه قتل حبال أخو طليحة، وكيف أن الآن القوات الإسلامية سيطرت على مناطق شرق الجزيرة. فهنا قرر طليحة أن ينقل المعركة إلى حيث يريد هو، فانتقل إلى منطقة بزاخة، وانضم إليه البقايا المرتدين الذين هزمهم أبو بكر الصديق الذين تجمعوا في الأبرق، وتمت استعدادات طليحة في بزاخة، وأرسل يدعو القبائل إلى الاستجابة له، وفعلا استجابت له مجموعة قبائل وطيء وغطفان معه الآن. فالآن طليحة مستعد لمواجهة خالد ابن الوليد. أبو بكر الصديق طبعا منتبه لمثل هذه التحركات، فقبل أن يخرج خالد بن الوليد لمواجهة طليحة حاول أبو بكر الصديق أن يقلل من هذا التجمع، يعني هو مقاتلة قبيلة واحدة خطر، فما بالك بتجمع قبائل. لكي يضمن النجاح لخالد حاول أرسل مبعوثين إلى غطفان، وأرسل حتى إلى بني أسد حتى ينفضوا عن طليحة، فلم ينفع. بنو أسد هذا زعيمهم، وبالنسبة إليهم أن يتبعوا واحد من بني أسد أحسن ما يتبعوا واحد من قريش، بالنسبة لهم عصبية قبلية. وغطفان يرأسهم هذا الأحمق عيينة بن حصن الأحمق المطاع، وقبيلته لا تتردد مطاع كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أبو بكر أن يفعل شيئا تجاه هاتين القبيلتين. الآن طي تشكل خطر شديد، طي قبيلة قوية وعلاقتها ببني أسد علاقة مصلحية، يعني هم صح أعلنوا أنهم يساندون وأنهم يعترفون بنبوة، لكن يعني من باب أنهم يريدون الردة ولا يريدون الإسلام حتى يستقلوا. زعيم طي عدي ابن حاتم الطائي المشهور، عدي بن حاتم هذا أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما مخلصا ورعا، عاش يقولون أكثر من 120 سنة. لما قبيلة طي أرادت الارتداد حاول يمنعهم ما استطاع، فانفضوا من حوله، فأصر هو على الإسلام وهم أصروا على الكفر والردة. فعندها هو وعدد قليل من أعوانه المخلصين الذين بقوا على الإسلام تركوا طي والتحقوا بالخليفة أبي بكر الصديق في المدينة. فهنا أبو بكر الصديق خشي أن طي تنضم لطليحة فيزداد قوة إلى قوته ويصبح الخطر مضاعف، فقرر أن يحاول منع الطي من الانضمام وسحبهم من المساندة لطليحة. هنا أرسل أبو بكر الصديق زعيم طي عدي بن حاتم في جيش خالد، وقال لخالد، قال لا تبدأ بطليحة، تحرك في اتجاه طي، طي أقل خطرا من طليحة، وطي لو لم نمنعها ستنضم إلى طليحة ويزداد خطرة، فالقضاء على طي أسهل، فابدأ بطي وقاتلها هناك، لكن اترك فرصة لعدي أن يحاول أن يمنعهم من مناصرة طليحة ويحاول أن يعيدهم إلى الإسلام. وفعلا تحرك خالد بن الوليد ليس إلى بزاخة، منطقة بزاخة حيث تتجمع قوات طليحة بن خويلد، وإنما توجهت قوات خالد إلى طي. اقترب من المنطقة التي فيها طي جنوب جبال أجة، وهناك أرسل عدي بن حاتم. تجمعت قبيلة طي لسيدهم ورئيسهم، صحيح والآن يخالفونه في الدين لكن ما زال قائد من قواتهم، ما وراءك؟ فأخذ يتكلم عن الإسلام وعن الله وعظمة الله سبحانه وتعالى والدين العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الآخرة ونار جهنم، فلم يفلح مصرين على الكفر. فبدأ يحدثهم عن جيش خالد وقوته وبطولة خالد ومن معه وقدرتهم على القتال، فترددوا. فلما رأى ترددهم بدأوا يلينون شوي، قال اسمه والله قد جاءكم خالد، وتعرفون من هو خالد، والله لئن لم تستسلم وتتركوا تبعية طليحة وتعودوا إلى الإسلام، هكذا في الخطبة عدي، لقد أتاكم قوم لا يبيحن حريمكن ولا تكننه بالفحل الأكبر، يعني خلاص ليس لكم شرف، فشأنكم به أنتم خالد، أترككم أنتم مع خالد. تجمع ذو الرأي من قبيلة عدي من قبيلة طي. خالد مشهور سبحان الله اسمه، بالنسبة لهم اسم خالد كان يكفي للانتصار في المعركة. فبدأوا يتشاورون، هل أنتم جادون مستعدين تواجهون خالد؟ والأغرب بالنسبة لهم أن أبو بكر ترك كل الناس وبدأ بهم وأرسل لهم خالد. فتشاوروا فقالوا يا عدي احنا عندنا مشكلة، مجموعة من قواتنا موجودة الآن في البزاخة مع طليحة وهم في يديه، إذا وصله الخبر أن احنا استسلمنا وعدنا للإسلام سيقتل أصحابنا الذين عنده، فامنع الجيش، امنع جيش خالد حتى نستخرج قواتنا من طليحة حتى لا يقتلهم طليحة. عدي قال هذا الأمر ليس بإيدي، ما أقدر أوقف المعركة، هذا قرار خالد. فرجع عدي إلى معسكر المسلمين وشرح الموقف لخالد، قال أعطي قبيلتي فرصة حتى تستخرج قواتهم من طليحة. خالد رفض، كان أول المتشدد ضد المرتدين، اعتبرهم كفار لا لين معهم، والشيء الآخر أن هذا تضيع وقت، والوقت لصالح طليحة، قواته قاعدة تتجمع بينما قوات المسلمين صارت محدودة. فعدي الآن في مشكلة، خالد كلامه صحيح، الانتظار ليس لمصلحة المسلمين والهجوم سيقضي على قبيلته. فبدأ يتوسل إلى خالد فقال يا خالد أمسك عني ثلاثة أيام فقط، اسمح لي بثلاث أيام أجمع لك 500 مقاتل من طيء ينضموا إليك تضرب بهم عدوك، خير من أن تقاتلهم وتعجل بهم إلى النار وتنشغل بهم ويصاب جزء من جيشك، فمن كل النواحي المصلحة لك، وكل اللي أطلبه حتى لا يضيع الوقت كثيرا ثلاثة أيام. فخالد قال ثلاث أيام فقط، ما أستطيع أعطي مهلة أكثر لأنها انتظار لمصلحة طليحة. فهنا راح عدي بسرعة إلى شيوخ طي فأخبرهم، فعندها ناره، ثلاثة أيام ستبدأ المعركة، فالآن يريدون أن يستخرجوا قواتهم من طليحة بأسرع ما يمكن. ففورا أرسلوا مجموعة من الخيالة إلى طليحة كأنهم قوات جديدة ستنضم إلى طليحة، وفعلا استقبلهم طليحة ورحب بهم وظنهم أنهم معه، فانضمت هذه المفرزة الصغيرة إلى المجموعة التي عند طليحة من قبيلة طي، وأخبروهم بالسر ماذا حدث، وانسحبت هذه المجموعة قبل أن ينتبه طليحة وعادوا إلى طي. فالعدد القليل الذي بقي من طي مع طليحة ما اشترك في المعركة، معركة بزاخة. في أثناء هذا الانتظار أرسل خالد تهديدا إلى قبيلة جديلة أنه أنا عندي ثلاثة أيام سأهجم عليكم أقضي عليكم. عدي جاءه، شوف التحركات عدي العجيبة، قال يا خالد إن طيئا قبيلة طي كالطائر، جديلة أحد جناحي طي، جديلة ليست قبيلة كبيرة ومساندين لطي، فلا تقتلهم وأجلني أياما لعلي أن آتي بجديلة كما أنقذت طي. فخالد وافق، شوفوا الحكمة الآن واللين الذي لمصلحة المسلمين. فأتاهم عدي بن حاتم فلم يزل بهم يهددهم ويلينهم حتى بايعوه على الإسلام، ورجع إلى خالد قال هؤلاء معك، وانضمت طيب وجديلة إلى قوات خالد. يقولون عن عدي بن حاتم رحمه الله ورضي عنه يقولون خير مولود ولد في أرض طي وأعظم مولود برك عليهم، أنقذ قبيلتين من الذبح على الكفر وجعلهم ينضمون إلى الإسلام، وزادت قوة خالد بدل ما يدخل في معارك الآن انضموا إليه، صار أقوى مما كان عليه عندما كان في ذي القصة عندما خرج من المدينة. الآن استطاع خالد أن يضم إلى قواته جيوش وقوات جديدة في انطلاقته نحو بزاخة فيها طليحة بن خويلد. صار جيش خالد على مسيرة يوم من بزاخة تمركز الرئيسي لقوات طليحة بن خويلد. هنا أرسل خالد بن الوليد جاسوسين من عظماء المسلمين ومن أبطال المسلمين من الأنصار، عكاشة ابن محصن وثابت ابن أقرم. عكاشة ابن محصن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالاتنا عكاشة، أفضل من يقاتل على رجليه، وثابت ابن أقرم الذي رفع الراية يوم مؤتة من أهل بدر، فمن عظماء المسلمين ومن المقاتلين الأبطال. في هذه الأثناء كان أيضا اثنين من سادة بني أسد في طريقهم إلى استكشاف، فهنا استطاع المرتدان أن يقتل المسلمين، قتل عكاشة وقتل ثابت. سلم من قوات طليحة أخو طليحة كان أحد هؤلاء، ويقولون الآخر كان طليحة نفسه هو الذي كان يستكشف. فالآن قتل عكاشة وقتل ثابت من أعظم المسلمين في عملية الاستكشاف قبل المعركة، وبقيت جثث ثابت وعكاشة على الأرض، ورجع طليحة الآن عرف أن المسلمين قادمون. وصل المسلمون وصلوا وإذ بجثتين بسيدين من سادة المسلمين، فجزع المسلمون لموتهما وقالوا قتل سيدان وفارسان أبطال وسادة. هذا زاد الآن الغيظ الذي عند المسلمين على الكفار. وصل خالد رضي الله عنه الآن بالجيش الرئيسي الذي معه إلى الجزء الجنوبي من سهل بزاخة، وعسكر على مسافة قصيرة من معسكر المرتدين، وميدان المعركة في هذا السهل سهل منبسط يحيطه من الجهتين الغربية والشمالية تلال صخرية قليلة الارتفاع. كان المسرح جاهز للمعركة، والمسلمون جاهزون والمرتدون جاهزون، ما في أي مفاجآت. تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول في اليوم التالي في صباح يوم المعركة، معركة بزاخة، بستة آلاف مقاتل ليواجه جيش طليحة الدجال الذي عدده أكبر من جيش خالد عدة مرات، لكن لم يذكر عدد محدد له، لكن بالتأكيد كان أكبر من جيش المسلمين بعدة مرات. في جمادى الآخرة من عام 11 هجرية كانت معركة بزاخة، معركة من أعظم المعارك، للأسف كثير من الشباب المسلم لم يسمع بها. قاد خالد المسلمين بنفسه، وكان يقف عند اللواء ويأمر بتحريك اللواء بنفسه. أما طليحة لما رأى خالد يقود المعركة بنفسه خاف، فقرر أن يكون خلف الجيش، وترك عيينة بن حصن هذا الأحمق المطاع يكون هو الذي يقود المعركة، من بني غطفان من بني فزارة قبيلة عيينة، جعلهم يقودون فزارة ويقودون بني أسد. وبقي طليحة حتى لا أحد يلومه لماذا لم يشارك في المعركة، قال يأتيني الوحي، جلس خلف الجيش متلفف بثوب له في بيت من شعر يتنبأ سيحدث كذا ويحدث كذا، ويزبط ويظهر الحركات. الناس صدقوا، وانتظم الجيشان استعدادا للمعركة، والتقى الجيشان على طول الجبهة، وقرر خالد بن الوليد الهجوم الكاسح دفعة واحدة. فقاوم المرتدون بعناد لبعض الوقت، وخاصة بني فزارة من غطفان، لكن ضغط المسلمين بدأ يظهر عليهم بعد فترة، وأخذ خط جبهة المرتدين بالانهيار. عيينة الذي هزته الحرب ودرس القتال شاف خالد لا يقف أمامه أحد، فترك مقدمة المعركة وذهب إلى طليحة مصدق، قال هل جاءك جبريل؟ يعني ما هزله، فقال لا. فرجع عيينة وقد يقاتل، لما شد عليه الحرب وبدأت قواته تنهار أمام خالد هزته الحرب، رجع قال لا أبالك، أما جاءك جبريل بعد؟ قال لا والله. قال حتى متى؟ قد والله بلغ منا يعني دمرنا خالد. فرجع الى مطيس المعركة لما شعر المسلمون بتباشير النصر وبدأوا يكبرون، الان النصر بدأ يظهر، واخذوا يهاجمون هجوم شديد واستولوا على ارض اخرى من ارض المعركة. ذهب عيينة مرة ثالثة الى طليحة فقال له هل جاءك جبريل؟ قال نعم. قال ماذا قال لك؟ قال لي جبريل ان لك رحى، رحى طحونة يعني، ان لك رحى كرحاه، مثل رحى محمد في طاحون لك، يعني ستطحن العرب مثل ما طحنهم محمد. ان لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال عيينة اظن ان قد علم الله ان سيكون حديثا لا تنساه، وذهب الى قبيلته يا بني فزارة اهربوا كذاب دجال. وهربت بني فزارة، فلما رأى الناس بنو فزارة يهربون ويعلنون تكذيبهم لطليحة انصرفوا وانهزم الناس. وجاء بنو أسد إلى طليحة قالوا ماذا تأمرنا؟ ماذا نفعل؟ الهزيمة. فركب على فرسه وكان عند بعير مجهزة لزوجته، فأركبها على البعير فقالوا ماذا تأمرنا؟ فحرك فرس جر امرأته وراءه وقال من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت فلينجو بأهله. وهرب الدجال وانتهت معركة بزاقة بانتصار خالد، ودحر هذا الخطر العظيم. وهرب طليحة الى حدود الشام ولجأ الى قبيلة بني كلب هناك، وانتهت ايام الدجل به ولم يطل به المقام حتى سمع بان بني اسد قبيلته عادت الى الاسلام، فرجع هو الى الاسلام ورجع الى قبيلته وزار مكة لاداء العمرة في خلال خلافة ابي بكر الصديق، لكن ابو بكر الصديق ما اعطاه اهتماما. وبعد سنتين زار المدينة في خلافة عمر، وعمر يعني ما كان عنده ولي، فلما رآه عمر قال قتلت سيدين من سادات المسلمين عكاشة بن محصن وثابت بن اقرم، فوالله لا احبك ابدا. فطليحة كان ذكي، قال لقد اكرمهم الله بالجنة على يدي، وانا ما استفدت شيئا، ما انتصرت، وانا لا اطلب العفو منك، اطلب العفو من الله. قال والله كذبت عندما قلت ان الله لن يؤذيك. قال يا عمر ذاك وقت الكفر ولا يلام الانسان على الكفر. قال ما بقي من كهانتك، الكهانة والخداع؟ قال نفخة او نفختين. يمزح عمر طبعا، ما يمزح بقضايا السحر والكهانة، فلم يرد عليه. وعاش طليحة بين قبيلته، ويقولون حسن اسلامه، سبحان الله، بعد ادعاء النبوة صار مسلما، حسن الإسلام، وشارك في فتح العراق كجندي مقاتل مع المسلمين، وكانت له بطولات وشجاعة ومهارة في القادسية، ثم شارك في نهاوند العظيمة في فتح العراق وسقط شهيدا هناك. سبحان مغير الأحوال، من مدعي النبوة إلى أن يموت شهيدا. انتهى خطر طليحة بهزيمته على يد خالد، هذا طبعا فيما بعد دخوله في العراق. الآن خطر طليحة انتهى، لكن القوات التي كانت معه فرت من المعركة، فأرسل خالد قسم قواته مجموعة مفارز لمطاردة حلول المرتدين وإخضاع القبائل المجاورة. إحدى هذه المفارز التقت ببعض المرتدين في منطقة رمان الجبلية على بعد 30 ميل جنوب وجنوب شرق المنطقة التي حدثت فيها المعركة، منطقة بزاخة، فاستسلمت القوات المرتدة بدون قتال وأعلنت عودتها للإسلام. أخطر هؤلاء الذين كانوا في المعركة، وكان يقود المعركة نيابة عن طليحة، عيينة بن حصن قائد بني فزارة من غطفان، هرب من المعركة باتجاه الجنوب الشرقي مع قبيلة بني فزارة، فخالد تبعه بنفسه بالجيش الرئيسي، بدأ يتبع قوة غطفان، والذي انضمت إليه أيضا مجموعة من بني أسد، خشي أن يتجمعوا مرة أخرى ويشكلوا خطرا على المسلمين، وظل يتبعهم 60 ميلا. عندها عيينة جمع قواته وهجم على خالد. يعني أحمق أنت، بالقوة الرئيسية ما استطعت، الآن بقوة صغيرة تستطيع، وكان في ذاك الوقت تابع لطليحة ومعه قوات طليحة، الآن ما معه أحد. فحدث الاشتباك العنيف بين خالد وبين عيينة، معركة صغيرة، هذه ليست معركة رئيسية، من توابع معركة بزاخة، وقتل فيها أعداد من المرتدين وهرب الباقون، وسقط عيينة نفسه أسيرا. عيينة هذا كان زعيما لغطفان، رجلا له سمعة واحترام، وكان يعتبر نفسه لا يجارى في النسب والحسب، يعتبر نفسه سليل الزعامة والنسب. هو الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوضه في غزوة الخندق. الآن هذا عيينة الذي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من غنائم حنين الشيء الكبير حتى يتأله قلب هذا الأحمق، انقلب على الإسلام. الآن صار مكبلا بالأصفاد واقتيد كأسير مطأطأ الرأس إلى المدينة. دخل عيينة المدينة وتجمهر الأطفال حوله ينخسونه بالعصي ويقولون يا عدو والله كفرت بعد إيمان. فكان الأحمق يرد ردا عجيبا فيقول والله لم أكن مؤمنا قط، يعني حتى أثناء النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت وشاركت في فتح مكة وحنين ما كنت مسلم، وإنما أردت الغنائم. فجاءوا به إلى أبي بكر الصديق، فأخذ يتوسل عيينة من أبي بكر ألا يقتله ويعطيه الأمان ألا تنقلب عليه قبيلته ولا تعادي المسلمين وتعود إلى الإسلام. فأبو بكر يريد السلام ولا يريد الأذى، فصفح عنهم ورجع، وفعلا عاش بأمان بين أفراد قبيلته إلى زمن الخليفة عثمان. عاش رجلا مسنا، زار المدينة وذهب إلى الخليفة، فاستقبله عثمان بن عفان، هذا قائد من قادات العرب، استقبله بشاشة وطلب منه أن يتناول معه طعام العشاء بالليل، قال تعال تعشى معي. فعيينة قال إني صائم. صائم بالليل؟ فاستغرب عثمان. فلما عيينة شاف استغراب عثمان قال وجدت أن الصيام ليلا أسهل منه نهارا. يعني هذا الرجل بعد كل هذا ظل على حمقه، رجع إلى الإسلام ويصوم بالليل. فتركه عثمان لحمقه، وخاصة أن قبيلته ما عادت تتبعه خلاص. فكانت هذه نهاية هذا الخطير عيينة بن حصن. الآن بعد انتهاء خالد بن الوليد رضي الله عنه من بزاخة قضى على خطر طليحة، ثم من منطقة غمرة حيث قضى على خطر عيينة، الآن أخطار رئيسية يتخلص منها خالد واحدة بعد الأخرى، توجه خالد إلى مدينة النقرة. نقرة مثل منطقة فيها يعني تجمع ماء، هناك تجمعت بعض بطون بني سليم من المرتدين لاستئناف القتال ضد المسلمين، ويقودهم واحد من زعماء بني سليم اسمه عمرو ابن عبد العزة، وله اسم مشهور بين العرب باسم أبي شجرة. أبي شجرة هذا لم يتعلم درسا من هزيمة طليحة وعيينة، وبنو سليم كانوا مشهورين بالقتال أشهر من كل هذه القبائل الأخرى، فاغتر بقبيلته فبدأ يحرضهم وينشد الأشعار في تحريكهم ضد خالد. وصل خالد إلى النقرة حيث تجمعت وصلته الأخبار طبعا، فتحرك إلى هذا المكان قبل أن يكبر. شوف دائما مواجهة الخطر في بداية أسهل، لما يكبر يصير أصعب. فقبل أن يكبر هذا الخطر توجه خالد فورا، شوف الحنكة العسكرية والقدرة العجيبة، فشن هجوما عنيفا على بني سليم. طبعا بني سليم خالد له ذكريات طيبة جدا معهم، بنو سليم شاركوا في فتح مكة في 1000 فارس، والنبي صلى الله عليه وسلم عين عليهم خالد بن الوليد، وشاركوا في حنين وعين عليهم خالد بن الوليد. خالد له علاقة وثيقة بهم، صحيح أنهم في معركة حنين هم الذين انسحبوا وهربوا، لكن عرفهم. الآن أصبحوا مرتدين، فرغم علاقة الطيبة معهم لكن الآن فرق، وعلاقة الطيبة معهم كانت أيام أسلموا، الآن صاروا على الكفر والارتداد. فبالنسبة لخالد لا يرحم الكفر ولا يرحم المرتدين، فاصطدم خالد مع قوات أبي شجرة وقاتلت قبيلة بني سليم بعنف ضد قائدها السابق خالد بن الوليد، واستطاعت أن تقتل أعدادا ورجالا من المسلمين، لكنهم أيضا تلقوا ضربات خالد القاصمة. وتحت هجوم خالد العنيف وقوات التي تفوقهم إيمانا وتفوقهم عددا قتل أعداد كبيرة منهم ولهدوا بالفرار، وأسر قائدهم أبو شجرة هذا القائد الشاعر، وأخذ أسيرا إلى المدينة، وتوسل مرة أخرى إلى الخليفة أبي بكر برقته ولينه، فصفح عنه أبو بكر وعاد هذا الرجل إلى الإسلام. ومرت سنين وضاقت أحوال أبي شجرة وصار فقيرا، فذهب إلى المدينة من أجل أن يطلب مساعدة، فأناخ ناقته وقف بعيره خارج المدينة، ثم أتى الخليفة عمر بن الخطاب وهو يوزع الصدقة والزكاة على المساكين، فقال أبو شجرة: يا أمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة. عمر ما عرفه، فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا أبو شجرة. فقال عمر: يا عدو الله، ألست الذي تقول فرويت رمحي من كتيبة خالدي وإني لأرجو بعدها أن أعمر؟ ولم ينتظر عمر الجواب من أبي شجرة، بل نزل عليه بالعصا على رأسه على عداوته للإسلام وعلى شعره في المسلمين، فرجع إلى ناقته وارتحل ولم يظهر له شأن. شوفوا الله سبحانه وتعالى أذله بسبب ردته. بينما كانت هذه المعارك، معركة بزاخة مع طليحة قائمة بالذات، والمعارك التي تلتها، كانت مجموعة من القبائل وقفت جانبا تراقب المعارك عن كثب وتنتظر نتيجتها. إذا كانت لصالح المسلمين ستعيد النظر، وإذا كانت لصالح الكفار هم مستقلين. من أخطر هذه القبائل بنو عامر وهوازن، بالإضافة إلى بنو سليم، كانوا يميلون إلى الكفر والانضمام إلى طليحة، لكنهم فضلوا عدم الاشتراك بالمعركة والوقوف على الحياد إلى أن تتبلور نتيجة المعركة. فلما رأوا خالد رضي الله عنه يدحر هذه القبائل واحدة تلو الأخرى، رأوا وعرفوا هذا لا يقف أمامه أحد. سبحان الله، بطولات خالد وسمعة خالد لوحدها أدت إلى القضاء على الكفر. فجاءت هذه القبائل بدون قتال، جاءت وأعلنت ولاءها إلى خالد، قالت: ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في أموالنا وفي أنفسنا. استلمت خوفا من خالد بدون قتال، وبدأت مجموعات. الآن خالد مخيم في منطقة نزاخة هذه والناس تأتيه، وأعلنت كثير من القبائل عودتها إلى الإسلام، فقبل خالد منهم، لكن قال: سلموني من قتل المسلمين. بعض المرتدين لما ارتدوا كانوا يقتلون المسلمين الذين ما ارتدوا، فكان يفعل بهم المثل، نفس الطريقة التي قتلوا بها المسلمين، كان يسأل: كيف قتلوا المسلمين؟ فمن أحرق مسلما أحرقه، ومن رجم مسلما رجمه، ومن قذف مسلما من مكان عالي قذفه، ومن غرق مسلم في بئر أغرقه، ومن رماه بنبل رماه بنبل. العين بالعين. انتشر الخبر عن المسلمين، ما في رحمة لمن يؤذي المسلمين ويتجرى عليهم. انظروا هذه العزة وقارنوها بالذل الذي نحن نعيش فيه. نرى المسلمين كل يوم يذبحون ونحن نتفرج، حتى صار بعضنا يعني يرى الخبر في الأخبار خلاص قلبه ما في فائدة، ما في أمل، ما في شيء. ذل بعد العزة الذي كنا فيه. أرسل خالد بن الوليد إلى أبي بكر يعلمه بما حدث، ويعلمه بالانتصارات، ويعلمه بدخول هذه القبائل بدون قتال. ففرح أبو بكر، انتصارات عظيمة تتحقق على يد خالد رضي الله عنه بدون معارك. فأثنى أبو بكر، أرسل كتابا يشكر خالد ويهنئ على نجاحه ويثني على خطواته ويدعو له بمزيد من النجاح ومن التوفيق. بعد قتال بني سليم في منطقة النقرة هذه التي ذكرناها، بقي خالد في بزاخة 3 أسابيع يتقبل عودة القبائل إلى الإسلام ويعاقب القتلة الذين نكلوا المسلمين. هنا بعد ما استقرت له الأحوال هذه، توجه إلى منطقة ظفر لمواجهة امرأة هي سلمة ابنة مالك ابن حذيفة. سلمة تكنى بأم زمل ابنة عم عيينة بن حصن الأحمق المطاع، والدها مالك بن حذيفة بن بدر زعيم كبير في قبيلة غطفان، أمها أم قرفة سيدة جليلة تحظى بالاحترام والتقدير في القبيلة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أم قرفة زعيمة غطفان حركت مجموعة من غطفان، وهذا نادر في العرب أن تحكمهم وتديرهم امرأة، وقاتلت ضد المسلمين وتم أسرها وقتلت. غطفان بدأت تتغنى بأمجادها وبطولاتها، وورثت هذه الأمجاد والبطولات سلمة، رغم أن سلمة هذه التي شاركت أيضا في المعركة أسرت واقتيدت إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أما عبده إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وسلمة كانت تعيسة جدا، سيدة من سادات العرب الآن تصبح عبدة. السيدة عائشة طمعت في إسلامها، فأعتقتها وأكرمتها وأعادتها إلى قبيلتها، لكن لم ينفع معها هذا الإكرام. رجعت إلى قبيلتها بعد موت والديها، فصارت هي الزعيمة وأخذت بالظهور في هذا الجزء من قبيلة غطفان مكان أمها، وأصبحت على غير معتاد من العرب زعيمة قبيلة أو جزء من قبيلة غطفان، بالإضافة إلى أنها أمها كانت في منتهى الجمال، وسلمة ورثت الجمال من أمها، وكانت فارسة تركب الجمال والخيول، فذكرت بطولاتها ببطولات أمها، فطمع أفراد القبيلة بأن ترجع أمجاد أمها، فأصبحت سلمة من زعيمات غطفان. فلما حدثت الردة ارتدت سلمة، فبعد معركة بزافة وغمرة والنقرة، بعض المنهزمين من المعارك مع عدد من هوازن وبني سليم الذين هربوا أمام خالد توجهوا إلى منطقة ظفر، وتوجهوا إلى سلمة. سلمة في منطقة جبال مشهورة إلى اليوم باسم جبال سلمة، وانضموا إلى جيش سلمة، فعنفتهم وهزأتهم لانهزامهم وتخليهم عن عيينة. عيينة أيضا قريبها من أبطال غطفان، ولم يجرؤ أحد أن يرد على شتائمها عليه. وجمعت غطفان في قوة وبدأت تنظم جيشا وشكلت خطرا على الإسلام. خالد أدرك أنه الآن قبل أن يتوجه إلى غيرها، الآن قوة في بداياتها بدأت تتجمع، على سياسته أنه يضرب القوة قبل أن تكبر، لأن لو انتظرها ستكبر، فقرر أن يهاجمها قبل أن تكبر. فتحرك خالد بلوائه بعد ما قبل الإسلام الذين عادوا الإسلام من بزاخة إلى ظفر، وواجه جيش المسلمين مرة ثانية، جيش المرتدين، وقاد خالد المعركة بنفسه. وكانت معركة عجيبة في منتهى القسوة. قسم خالد جيشه إلى جناحين وقلب، وقاد هو القلب، الجناحين المسلمين كسر الجناحين الكافرين، إلا أنه خالد ما استطاع أن يحرز نجاحا ضد قلب المرتدين الذي تقوده سلمة، وكانت تركب على ظهر جمل أمها، جمل مشهور بين غطفان، ومن وسط المعركة تدير المعركة وتحركها. فعرف خالد أنهم سيظلون صامدين ما دامت صامدة، وجمعت حولها مجموعة من أشجع المحاربين لحماية جملها. فتأكد خالد أن القوات المعنوية لهؤلاء متعلقة بهذا الجمل، بهذا الشخص، شخص سلمة. فعندها جمع خالد مجموعة مختارة من أفضل المحاربين المسلمين، والهدف جمل سلمة. واستطاع خالد أن يخترق ويخترق مع مجموعته جيش الكفار، حتى وصل إلى الجمل فضربه وكسر رجله، فسقط الجمل وسقطت سلمة فقتلت فورا. الذين حولها قاتلوا صمدوا حتى قتل منهم أكثر من 100، ثم لما رأوا قائدتهم سلمة هزمت انهارت المعنويات وتبعثرت قوات المرتدين، فكانت معركة ظفر أو معركة سلمة من أعنف القتال الذي جرى مع خالد بعد طليحة، إلى أن جاء الموقف الرئيسي الثاني وهو مع مالك بن نوير. وقبل أن أتحدث عن المواجهة بين خالد ومالك بن نويرة، أتحدث لكم قليلا عن قصة مالك بن نويرة نفسه. مالك بن نويرة زعيم بني يربوع. بنو يربوع هؤلاء فرع كبير من قبيلة بني تميم الشهيرة التي تسكن المنطقة الشمالية الشرقية من جزيرة العرب. هذه المنطقة لأنها قريبة من فارس، بعض أفرادها اعتنقوا عقيدة فارس زرادشية، لكن معظم القبيلة طبعا كانوا على الوثنية وعبادة الأصنام، إلى أن جاء الإسلام العظيم بالنور المبين، أخرج الناس من عبادة الحجارة وعبادة الأصنام بأشكالها المختلفة إلى عبادة الله الواحد. منطقة البطاح هي مركز قبيلة مالك، ومالك يعتبر زعيما من أصل عريق يتصف بصفات نادرة في الزعماء. أولا أصل عريق، ثانيا كان مشهورا جدا بالكرم وحسن الضيافة، حتى يقولون كان يوقد النيران خارج منزله طيلة الليالي ما يطفئ ناره، أي مسافر يمر في المنطقة يرى النور يأوي إليه ويطعمه ما دام قائم عنده. وكان مالك بنفسه يتفقد النار طيلة الليل لئلا تنطفئ جدوتها حتى لا يفقد الضيوف، انظروا كرم هذا الرجل. أضيف إلى هذا أنه كان وسيما جدا، ذا شعر رأس كثيف وجميل، وكان وجهه كما يصفه أحد معاصري يقول كان جميلا كالقمر، صفات رائعة لزعيم عربي عظيم. أضيف إليها أنه كان فارسا مشهورا بالشجاعة والفروسية واستخدام شتى أنواع الأسلحة، وأضيف إليها أنه كان شاعرا ملهما. إذن كان يتمتع بجميع الصفات التي يتمناها العربي في ذلك الوقت، الرجل الكامل عنده كل شيء، لكن لم يكن عنده الإيمان. في هذه الفترة أيضا التي برز فيها مالك بن نويرة برزت فيها فتاة هي ليلى ابنة المنهال التي اشتهرت باسم أم تميم، وكانت ذات جمال أخراد، تعتبر ملكة جمال في العرب، وهي من أجمل بنات الجزيرة العربية. فانتشر نبأ جمالها الساحر في طول الجزيرة وعرضها كما يقولون، حتى صار الشعراء يتغنون بجمالها وبالذات بعينيها وقوامها. فكانت هي أيضا تملك كل شيء، أصيلة وغنية وشريفة وجميلة وشاعرة. فلما بلغت سن الرشد تقدم إليها الخطاب من أنحاء المنطقة فرفضتهم جميعا، إلى أن تقدم إليها مالك بن نويرة. ومن يرد مالك بن نويرة بصفاته هذه؟ فقبلته ليلى أم تميم فتزوجها مالك، فأضاف إلى صفاته العظيمة أنه زوجته يعني يحسد عليها لجمالها. إذن كان يملك كل شيء ما عدا كما قلنا الإيمان، إلى أن جاء العام التاسع من الهجرة الذي يسمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، لكثرة الوفود التي جاءت تعتنق الإسلام. فجاء وفد بني تميم في العام التاسع ليعلنوا ولائهم للإسلام، وخرج معهم مالك بن نويرة، واعتنق الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لمكانته ومواهبه عينه النبي صلى الله عليه وسلم زعيما على عشيرة بني حنظلة، فرع رئيسي من فروع بني تميم، وكلفه كذلك بمسؤولية رئيسية وهي جمع الزكاة من بني تميم هذه القبيلة العظيمة وإرسال الزكاة إلى المدينة. فقام مالك بهذه المهمة بكفاءة في العام التاسع والعام العاشر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت أنباء وفاته إلى البطاح، كان يوجد لدى مالك، كان قد جمع أموال كثيرة من الزكاة، كان على وشك أن يرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما وصله خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، نسي يمين الولاء الذي أقسمه وفتح خزائن المال، مال الزكاة التي جمعها، وعاد الأموال إلى الذين دفعوها وقال يا بني حنظلة إن أموالكم أصبحت لكم الآن. ارتد مالك عن الإسلام وامتنع عن الزكاة. مع ارتداد مالك طبعا ارتدت كل جزيرة العرب كما ذكرنا إلا مكة والمدينة والطائف. في هذه الأثناء كان مسيلم الكذاب قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه نبي في اليمامة، وسنعود بعد فترة إلى الحديث عن مسيلم. لكن في هذه الفترة أيضا ظهرت فتاة أو امرأة هي سجاح ابنة الحارث ابن سويد بن عقفان. هذه المرأة امرأة من عائلة من الزعماء، تتمتع بصفات قيادية وقوة شخصية وذكاء، يقولون تجمع لها ما لم يتجمع لمعظم النساء. وكانت بالإضافة إلى هذا شاعرة ملهمة، حتى كانت كثير من الأحيان عندما يخاطبها الناس نثرا ترد شعرا. وكانت بالإضافة إلى هذا تتنبأ بالمستقبل، تعرفون بعض الناس دجالين يعني يذكرون قضية المستقبل وكذا، فكان من بين الذين يتنبؤون المستقبل سجاح بنت الحارث المشهورة فيما بعد بأم سدير. هذه سجاح لها علاقة بقصة مالك بن نويرة، من جهة الأب أصلهم البعيد إلى بني يربوع من قبيلة بني تميم، إذن هي تمت بصلة قربة إلى مالك بن نويرة. ومن جهة الأم تنتمي إلى قبيلة تغلب، تغلب هذه قبيلة شهيرة جدا، وكانت تغلب قرب الشام، فكانوا قد اعتنقوا النصرانية، وإن كانوا غير متمسكين بالنصرانية تمسكا كبيرا، لكن بسبب ولائهم للروم كانوا يتمسكون بالنصرانية. هذه المرأة رغم أن أبيها من بني تميم، لكن نفوذ أمها القوي جعلها كأنها من بني تغلب، وعاشت معهم وصارت من زعيماتهم، كانت أيضا نصرانية مثلها. لما بدأت الردة بالانتشار سمعت سجاح أن طريح بن خويلد الذي هزمه خالد فيما بعد ومسيلمة الكذاب في اليمامة قد أعلن النبوة، فقالت لماذا تكون النبوة في الرجال فقط؟ فأعلنت نفسها أنها نبية، وأخذت تستعمل أبيات الشعر وتستعمل النبوءات التي عندها في قضية نبوتها. من العجب أن معظم أفراد قبيلة أمها بني تغلب، هؤلاء الذين أصل النصارى، آمنوا بها واتبعوها وعاهدوها على الطاعة، فبدأت تجمع أعدادا كبيرا من الأتباع المسلحين. وخاصة ان بعضهم يعني قضية دين بالنسبة لهم، لكن قضية ولاء قبلي من ناحية، او قضية انهم شعروا ان هذه المرأة تريد ان تتزعم الان العرب، فعندها نية هجوم على القبائل، وتعرف ان القبائل العربية في الجاهلية تعيش على قضية الغزو وكذا، فرجعت اليهم حمية الجاهلية فيريدون ان يغزوا معها ليأخذوا الغنائم. تبعها بعض ذوي الرأي والوجاهة والعقل، كذلك بعض القبائل الاخرى بدأت تتبعها، وبعض القبائل تبعتها لهدف وبشروط، يكونون معها بشرط ان تأخذ ثأرهم من بعض النزاعات القديمة والثارات القديمة التي لهم على قبائل اخرى في الجزيرة. فوافقت على ذلك، فبدأت تجمع هذه القوة لتغزو بهم المدينة وتغزو جزيرة العرب وتنتصر على العرب جميعا وتكون زعيمة العرب. تحركت سجاح حتى وصلت الى منطقة الحزم، الحزم قرب منطقة الحزم اليوم في جزيرة العرب. لما وصلت الى هناك ارسلت الى مالك بن نويرة تقترح عليه اقتراحا، مع انه من اهلها من بني يربوع من بني تميم، ما رأيك ان نتحالف ونعمل معا ضد القبائل التي تعتبر عدو مشترك للطرفين، ثم بعد ما نتخلص من اعدائنا الذين في المنطقة نهجم على المدينة بجيش موحد ونقضي على المسلمين في المدينة. طبعا هذا الاتحاد لو حدث سيكون في منتهى الخطورة. طبعا مالك بن نويرة ما يعرف ما هي نيتها، ما هي خططها المستقبلية، فكان متردد. فأرسلت إليه قالت إنما أنا امرأة من بني يربوع، وإن كان ملك فالملك ملككم، فطمعته بالملك. فقبل مالك ابن نويرة، شوفوا الآن ليس فقط ارتد مالك، وإنما تحالف مع التي ادعت النبوة ضد المسلمين، وبدأت المشاورات بين الطرفين، واتفقوا أن لا يبدأوا بالمدينة لأنها بعيدة من جهة، وأن هناك مجموعة من القبائل المعادية لهما في المنطقة، فلنبدأ بهذه القبائل المعادية أولا ثم سنهجم فيما بعد على المدينة إذا وجدنا الأجواء مناسبة. وفعلا اتجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي أساءت إلى بني تميم أو بني تغلب، وطبعا ما كانت قضية دين والنبوة والكذا، وإنما ثأر وحماس للسلب والنهب والغنائم. استطاع مالك مع سجاح الدجالة هذه أن يسيطر على المنطقة، وفعلا التحالف هذا بدأ يشكل خطرا شديدا في منطقة شمال الجزيرة. مالك نفسه كان يرسل قواته مع سجاح، لكن ما كان يخرج بنفسه، كان رجل حريص ويخشى أن يقتل هو. تحركت سجاح إلى منطقة النباج أو النباج تسمى اليوم النبج، فبدأت بنهب المنطقة والجوار، لكن القوات التي في المنطقة لما سمعت باقترابها تحالفت، حتى بعض القبائل التي ليس لها علاقة مع بعض، لكن بدافع الخوف المشترك من سجاح هذه التي صارت مخيفة بالجزيرة، تجمعت القبائل الآن وصار القتال الآن بين المرتدين والتي ادعت النبوة، وحدثت معركة كبيرة لكنها لم تكن حاسمة، وأسر عدد من القادة الذين كانوا يعملون تحت إمرة سجاح، أسروا في هذه المعركة، والقبائل التي يعني أسرتهم رفضوا أن يطلقوا سراح هؤلاء القادة إلا إذا تعهدت سجاح بمغادرة المنطقة جميعها. طبعا هؤلاء كانوا زعماء قبائل، كان قبائلهم القبائل التي يعني معها في الجيش أصروا قالوا ما نترك زعمائنا، فوافقت الآن أن لا تكمل المسير إلى المدينة، هذا الذي أوقفها، ولا كان ناوي تكمل إلى المدينة، أوقفتها هذه المعركة وأسر زعمائها. وافقت وأعطت المواثيق لهذه القبائل التي هزمتها، أعلنت لهم بالمواثيق أنها لن تهاجمهم مرة أخرى، فأطلقوا سراح زعماء القبائل، وفعلا وفت سجاح في كلمتها. فاجتمع الآن زعماء القبائل مع الذين تحرروا من الأسر مع سجاح، وكانوا كلهم يطيعون أمرها، فقالوا لها ماذا تأمرين الآن إذا لن نذهب إلى المدينة، أين نذهب؟ فقالت اليمامة، عليكم باليمامة، جفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة أهلة، لا يلحقكم بعدها ملامة. لماذا تريد اليمامة؟ اليمامة من أغنى المناطق العربية، واحة مليئة بالنخل والزروع والثمار، غنى كبير، وهي أقرب المناطق إليهم نسبيا، المدينة بعيدة، اليمامة قريبة. الآن صارت نية سجاح ومن معها وبتحالف مالك بن نويرة أن يهاجم مسيلم الكذاب. الآن بين هؤلاء الدجالين المجرمين بدأت المشاكل، وهذا سبحان الله من يعني رحمة الله عز وجل بالمسلمين. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23.